اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا، وأعتذر عن غيابي البارحة اضطرارا لعدم توفر الشبكة في المكان الذي كنت موجودا فيه. ونواصل في هذه الليلة دروسنا في شرح كتاب المعين على فهم تطبيقات المحدثين، وكنا قد أخذنا درسين. الدرس الأول كان في ذكر قواعد عامة في دراسة علم الحديث، تحدثنا فيها عن فهم المصطلحات، وتحدثنا فيها عن أهمية دراسة علم الحديث على طريقة المحدثين الأوائل، وتكلمنا على عدم الاعتماد على ظواهر الأسانيد، وتكلمنا كذلك على أهمية أن تكون دراسة علم الحديث على ضوء الثمرات المرجوة من تعلمه. وفصلنا في هذه القواعد، وذكرنا أنها قواعد مهمة يحتاجها من يدرس علم الحديث. ثم انتقلنا إلى شرح مقدمة النظم، وانتهينا والحمد لله في الدرس الماضي من المقدمة، وأخذنا نبذة مختصرة عن طريقة كتب الحديث وتقسيماتها من جهة طريقة التصنيف. طبعا تكلمنا عن كتب المحدثين الأوائل، وأشرنا إلى شيء من أهم كتب الحديث المتأخرة. عندنا في هذه الليلة فصل مهم جدا، وهو أول فصل من فصول هذا النظم. قال الناظم: فصل في أقسام الحديث من حيث القبول والرد. نوعان مقبول ومردود هما قسم الحديث، فاتئد لتعلم. فالأول المقبول قسمان تلا: قسم احتجاج، وهو ما قد كمل عدل الرواة ضبطهم واتصل إسناده ولم يكن معللا وليس فيه للشذوذ مدخل، ابن الصلاح حده فلتعقل، وهو الصحيح قد سموه والحسن، إن خف ضبط بعضهم لكن من تقدموا قد أدخلوا النوعين في جملة الصحيح دون مين. ثم اعتبار، وهو ما قد ضعف يسير ضعف فافهم المعارف، كلين راو أو يكون مرسلا، وهو الذي حسنه بعض الأولى كالترمذي وأحمد قد قال، هو الضعيف فافهم المقالة. طيب، الآن قبل أن نلج في التفصيل العلمي لهذا الموضوع، لهذا الفصل، نعلق على بعض الأبيات أو على المعنى الإجمالي للأبيات. طبعا لن أذكر باقي الفصل، وإنما سأنتقل إلى سأقرأه مرة أخرى إن شاء الله. والآن لكن حتى يكمل المعنى الإجمالي أنتقل إلى البيت 35. لو يوضع النظم بارك الله فيكم، الإشراف لو يوضع النظم، صفحة النظم توضع في نعم أظنهم وضعت جيد. طيب، البيت 35 قال: وما سوى المقبول فالمردود، فلتحفظوا فهذه الحدود، كخطأ الضعاف والثقات وفاحش الأخطاء والزلات. الآن هذا الفصل يتحدث عن أقسام الحديث من حيث القبول والرد، فإن الحديث ينقسم بعدة اعتبارات. فهناك اعتبار تقسيم باعتبار القبول والرد، وهناك تقسيم باعتبار مثلا كثرة الطرق من قلتها. فأما تقسيم الحديث من حيث القبول والرد، قال: إن الحديث نوعان، مقبول ومردود. مقبول ومردود. ثم قال: إن المقبول قسمان. القسم الأول ما يقبل للاحتجاج، والقسم الثاني ما يقبل للاعتبار. إذن أقسام الحديث أو أنواع الحديث من حيث القبول والرد نوعان: مقبول وهو النوع الأول، مردود وهو النوع الثاني. المقبول ينقسم إلى قسمين: مقبول للاحتجاج، ومقبول القسم الثاني مقبول للاعتبار. فأما المقبول للاحتجاج قال: هو الصحيح قد سموه والحسن، يعني ما يطلق عليه حديث صحيح وما يطلق عليه حديث حسن هذا ضمن المقبول للاحتجاج. والضعيف هو من ضمن المقبول للاعتبار ما لم يكن منكرا مردودا، فإذا كان منكرا مردودا أو تبين خطأه أو من حديث المتروكين أو الكذابين فإنه يكون من قسم المردود. طيب، قال: لكن من تقدموا قد أدخلوا النوعين في جملة الصحيح دون مين. يقول إن الصحيح ما يطلق عليه صحيح وما يطلق عليه حسن بالتعريف المشهور، يقول هذان النوعان كان المتقدمون يطلقون عليهما إطلاقا واحدا ومصطلحا واحدا وهو الصحيح، وهو الصحيح. فإذا أردنا أن نعود إلى التقسيم بهذا الاعتبار نقول الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود، والمقبول ينقسم إلى قسمين، مقبول للاحتجاج وهو الصحيح ومقبول للاعتبار وهو الضعيف. طيب، المرة الماضية قلنا وهو الصحيح والحسن. نعم، الحسن بتعريفه المشهور كان يسمى عند الحفاظ المتقدمين صحيحا، كان يسمى صحيحا. طيب، حتى يكون الكلام واضحا، ما تعريف الحسن؟ التعريف المشهور للحسن من يذكره؟ ما التعريف المشهور للحديث الحسن؟ كل من يعرف يكتب. ما خف ضبط رجاله، هذه الجملة وحدها ليست تعريفا. لا، من خف ضبطه ليس تعريفا. أنتم ذكرتم الفرق بين الحسن والصحيح، أريد تعريفا كاملا. لا أريد التعريف الأرجح، التعريف المشهور، المشهور للحسن، وهو الذي استقر عليه العمل والتعريف عند المتأخرين. نعم نعم، جميل. جاءنا أكثر من تعريف صحيح، أكثر من تعريف صحيح للحسن بمعناه المشهور، وهو ما يرويه العدل الذي خف ضبطه أو غير تام الضبط، أو ما يرويه العدل الصدوق عن مثله من غير شذوذ ولا علة باتصال الإسناد، يعني ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة. جميل، هذا التعريف، هذا التعريف، ركزوا معي جيدا. الحديث الذي تنطبق عليه هذه الشروط كان يسمى عند الحفاظ الأوائل صحيحا، كان يسمى صحيحا، يطلق عليه صحيح ولو خف الضبط يسيرا. جيد، وهذا معنى قول الناظم: لكن من تقدموا قد أدخلوا النوعين في جملة الصحيح دون مين. طيب، نحتاج أن نذكر بعض عبارات الحفاظ ممن يثبت أن الحديث الحسن بمعناه بشروطه المشهورة كان يطلق عند الحفاظ المتقدمين وعند غيرهم من المحدثين، كان يطلق عليه أو كان يسمى صحيحا. قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته، قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. جيد، علق ابن حجر، عفوا، علق العراقي، العراقي في التقييد والإيضاح، علق على كلامه، على كلام الصلاح، فقال: الأمر الثاني أن ما نقله عن أهل الحديث من كون الحديث ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة اللي هي صحيح حسن ضعيف ليس بجيد، فإن بعضهم يقسمه إلى قسمين فقط صحيح وضعيف. واضح؟ طيب أين ذهب قسم الحسن؟ قسم الحسن أين ذهب؟ أليس هو ما يحتج به؟ ذهب إلى مصطلح الصحيح. طيب هذه العبارة الأولى من العراقي رحمه الله تعالى. العبارة الثانية وهي أوضح وهي من ابن حجر رحمه الله في النكت، تعليقا على قول ابن الصلاح. ابن الصلاح له قول آخر، وفي البداية قال اعلم أن الحديث ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أنواع. قال في موضع ثاني في معرفة الحديث الحسن، قال التاسع يعني التفريع التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح. لاحظوا، من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح، وهذه عبارة واضحة جدا في التدليل على ما أردنا. علق ابن حجر رحمه الله في نكته على ابن الصلاح فقال واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح نصا، واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح. وأيضا هناك عبارات أخرى أكتفي بذكر بالنقول التي ذكرت. نقلت عن ثلاثة ابن الصلاح والعراقي وابن حجر رحم الله الجميع. هذا الآن معنى إجمالي للأبيات، معنى إجمالي للأبيات وهو معنى أو إجمال مهم. طيب أريد أن أسأل الآن، أريد أن أسأل في هذا التقسيم الذي أخذنا، لو أردنا أن نقول إن الحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين من خلال التقسيم الأخير الذي ذكرنا، من يستطيع أن يذكر هذين القسمين؟ قسمان للحديث الضعيف. ها، نعم جاءت بعض الإجابات وأريد أن أرى إجابات أخرى. الأخ نور الدين، لاحظ أنا أقول الحديث الضعيف وليس الحديث من حيث القول والرد. أنت تقول الاحتجاج والاعتبار، الاحتجاج ليس ضعيفا، أنا أقول أقسام الضعيف. فقط مما أخذنا مرسل ما مرسل هذه ما أخذناها، والمنكر والمنقطع ما أخذناها، الحسن لغيره ما أخذنا، فقط مما أخذنا شاذ معتل كله ما أخذنا، كل الإجابات هذه ما أخذناها. نعم أحسنتم، من أجاب بأن الضعيف ينقسم إلى قسمين، ضعيف مقبول. طيب ما معنى مقبول؟ هل معنى مقبول أنه يحتج به يعمل به أو كذا؟ هذا كله يأتي تفصيله إن شاء الله، ليس هذا الآن موضع التفصيل، نحن الآن في موضع الإجمال، هذا موضع الإجمال الآن. طيب نبدأ بالحديث الصحيح، نبدأ بالحديث الصحيح. فنقول الحديث الصحيح قال فيه الناظم وهو ما قد كمل عدل الرواة ضبطهم واتصل إسناده ولم يكن معللا وليس فيه للشذوذ مدخل. عرف الصحيح بشروطه وتعريف الحديث الصحيح بشروطه، هذا منهج مطروق عند أهل الحديث، يعرفون الصحيح بشروطه. وهذه الشروط خمسة: عدالة الرواة، هذا الشرط الأول، ضبط الرواة، هذا الشرط الثاني، وبين قوسين الضبط إما أن يكون تاما أو ما قاربه، يعني ما كان من الحديث الصحيح أو الحسن. الشرط الثالث اتصال الإسناد. الشرط الرابع السلامة من الشذوذ. الشرط الخامس السلامة من العلة. سؤال: هل هذه الشروط الخمسة متفق عليها أم فيها خلاف؟ الشروط الخمسة متفق عليها أم فيها اختلاف؟ طيب، في إحدى الغرفتين، أنا في الدرس في غرفتين، في إحدى الغرفتين أغلب الإجابات متفق عليها، وفي الأخرى أغلب الإجابات مختلف فيها، أنه فيه خلاف. طيب، أقرأ عليكم ما قال الذهبي في الموقظة. الذهبي في الموقظة، وهي كما تقدم الموقظة تلخيص للاقتراح، اقتراح لابن دقيق العيد، والاقتراح تلخيص لابن الصلاح المقدمة. ذكر الذهبي ثلاثة شروط، وهي اتصال الإسناد والعدالة والضبط، ثم قال: وزاد أهل الحديث، أرجو عدم التشتت بكتابة شيء آخر، قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. إذن هناك خلاف بين الفقهاء وبين المحدثين في تعريف أو في شروط الحديث الصحيح. فأما الثلاثة الشروط الأولى، اتصال الإسناد، العدالة، الضبط، فهذه متفق عليها بين الجميع. وأما السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة ففيها اختلاف بين الفقهاء والمحدثين. طيب، الخلاف بين الفقهاء والمحدثين في تعريف الحديث الصحيح نأخذ بقول من؟ نأخذ بقول الفقهاء أم بقول المحدثين؟ نعم، العلم الذي ندرسه علم الحديث، والذين وضعوا هذا العلم ورعوه وبنوه هم المحدثون. فلذلك إذا اختلفوا مع غيرهم ممن ليس مختصا في هذا الشأن فإن قولهم مقدم على غيرهم، قولهم مقدم على قول غيرهم. فلذلك هذه الشروط الخمسة نستطيع أن نقول ليس فيها اختلاف بين المحدثين في الجملة، وإن كان فيها اختلاف بين المحدثين وبين الفقهاء، والراجح قول المحدثين لأن هذا العلم علمهم. نعم. طيب، عندنا اشتراط العدالة. اشتراط العدالة، العدالة متعلقة بالصلاح الديني والسلوكي للراوي. العدالة متعلقة بالصلاح الديني والسلوكي، ولا دخل لها في قضية الحفظ والإتقان. فالعدل ضد الفاسق، والعدالة ضد الفسق. والعدل من كان غالب أحواله طاعة وصلاح ولم يكن متجرئا على الكبائر، ولم يكن متجرئا على الكبائر ولا مصرا على الصغائر. فمن كان متجرئا على الكبائر فقد يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يصر على الصغائر قد لا يكون مأمونا في رواياته، بحيث يكون قوله حجة يقام به دين. إلا أن هذا في الكبائر أوضح، فلذلك نقول اشترط المحدثون لقبول خبر الراوي أن يكون عدلا. لماذا اشترطوا العدالة؟ نعم، خشية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترطوا العدالة خشية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الضبط، اشتراط الضبط والإتقان، وأن يكون يعرف الراوي أن يكون ضابطا لما روى، إن كان يروي من كتاب يكون ضابطا لكتابه، وإن كان يروي من حفظ يكون ضابطا لحفظه، ويعرفون إتقان الراوي وضبطه بمقارنة مروياته بمرويات الثقات. مرويات الراوي يقارنونها بمرويات الثقات، فعلى قدر الموافقة يعود هذا عليه بالثقة والضبط لأنه ضابط، وبقدر المخالفة يعود هذا عليه بالضعف. طيب، لماذا اشترط المحدثون الضبط في الرواة؟ نعم، لماذا اشترطوا الضبط؟ نعم أحسنتم، خشية الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اشترطوا العدالة خشية الكذب على رسول الله، واشترطوا الضبط خشية الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزادوا على ذلك أن يكون الإسناد متصلا وهو الشرط الثالث، والاتصال ضد الانقطاع، واشترط المحدثون اتصال الإسناد رعاية للشرطين الأولين، رعاية لشرطي العدالة والضبط، فإن الحديث إذا كان منقطعا فمعنى ذلك أن هناك ساقط راو سقط ذكره في الحديث، وهذا الراوي الذي سقط ذكره قد يكون غير عدل أو يكون غير ضابط، وما دام أننا لا نعلم من الساقط وهل هو عدل أو ضابط أم لا، فإن المحدثين اشترطوا اتصال الإسناد بحيث يعلم أن هذا الراوي أخذ هذا الحديث عن شيخه المذكور في الإسناد، وشيخه أخذ عن شيخه المذكور في الإسناد، فإذا استقام هذا الأمر وهذا الشرط عرفنا أن الحديث متصل برواية العدول الضابطين. هل يكفي هذا لصحة الحديث؟ لا، لا يكفي، حتى نعرف كيف احتاط لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قد يكون متصلا برواية العدول الضابطين، ولكن العدل الضابط لا يسلم من الخطأ، فاشتراط السلامة من الشذوذ واشتراط السلامة من العلة مراعاة لأخطاء الثقات، مراعاة لأخطاء الثقات. فقد يخطئ الثقة ولا يعرف خطأه إلا بالطرق التي تكشف العلة، وأهم طريق لكشف العلة من يذكره؟ أشرنا إليه في الدرس الأول، أول درس أشرنا إلى أهم طريق من طرق كشف العلة. نعم أحسنتم، جمع الطرق والمقارنة بينها، جمع الطرق والمقارنة بينها. جميل، إذن السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة حتى نكتشف أخطاء الثقات، وبهذه الحماية بالشروط الخمسة للرواية يكون ما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم عليه المحدثون بالصحة فإننا نكون مطمئنين، فإننا نكون مطمئنين لنسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الفرق بين اشتراط السلامة من الشذوذ واشتراط السلامة من العلة؟ من يعرف؟ الخفاء والظهور. التفرد والتعدد. نعم أحسنتم، الفرق بين السلامة والشذوذ، بين السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، أن السلامة من الشذوذ عائدة على التفرد، على ما يخشى، على ما يخشى من الضعف الناتج عن التفرد. السلامة من الشذوذ عائدة على ما يخشى من الضعف الحاصل من التفرد. فإذا قلنا إن طبعا الشاذ عند المحدثين، ما أدري الصوت فيه إشكال، طيب أقول أعيد هذه النقطة، أعيد النقطة، أقول بارك الله فيكم، إن اشتراط السلامة من الشذوذ هو لخشية ما يمكن أن يكون من ضعف ناتج عن تفرد من لا يحتمل تفرده برواية، برواية معينة. وإذا أردنا أن نجمل ونختصر نقول اشتراط السلامة من الشذوذ خشية الخطأ أو الضعف الناتج عن التفرد، وأما اشتراط السلامة من العلة فخشية الضعف الناتج عن التعدد. ما الفرق بين الأمرين؟ ما الفرق بين الأمرين؟ الشذوذ الحديث الشاذ عند المحدثين له أكثر من تعريف، والتعريف من التعريفات المشهورة للشاذ المعروفة عند المحدثين هو تفرد من لا يحتمل التفرد، أن يتفرد بشيء لا يحتمل تفرده به. وممن أشار إلى هذا المعنى الخليلي رحمه الله في الإرشاد، ونسبه إلى حفاظ الحديث، وأيضا ذكره ابن الصلاح في المقدمة، وذكره الذهبي رحمه الله في مختصرها الذي هو الموقظة. أقرأ عليكم كلام الذهبي حتى يكون الكلام مثبتا. قال الذهبي رحمه الله في الشاذ: هو ما خالف راويه الثقات، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. أعيد، قال الذهبي: الشاذ هو ما خالف راويه الثقات، هذا تعريف وهو الذي استقر عند كثير من المتأخرين. أو قال الذهبي: أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. يعني مثلا يأتينا حديث فيه أصل من أصول الشريعة من الأحكام العملية مثلا، ويتفرد به راو لم يعرف بكبير ضبط وإتقان وإن كان ثقة في الجملة، ويستنكر عليه هذا التفرد. يعني التفرد فيه تفصيلات كثيرة، بعض التفردات أو كثير منها تقبل، وبعض التفردات لا تقبل، وذلك بحسب القرائن. فهناك مجموعة من القرائن تأتينا إن شاء الله في درس التفرد. القرائن في التفرد ثلاثة أنواع: قرائن في الراوي، وقرائن في الإسناد، وقرائن في المتن. فإذا اجتمعت القرائن قطعا كان التفرد منكرا أو شاذا، وإذا خفت القرائن يقبل بحسب ما خف وما بقي منها. على كل حال تفصيل التفرد يأتينا في بابه إن شاء الله. المراد أن هذه نقطة دقيقة، الفرق بين الشذوذ والعلة. أما العلة كما قلنا فهو خشية الضعف الناتج عن التعدد. فمثلا ما آخر ما سمعتم قبل الانقطاع؟ طيب مثال الضعف الناتج عن التعدد، مثال هذا طبعا العلة. عندنا الإمام الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ركن من أركان السنة والرواية، تابعي من كبار الحفاظ. هذا الزهري رحمه الله يروي عن جماعة من التابعين عن الصحابة، هو تابعي لكنه صغير في الطبقة. فإذا روى الزهري مثلا حديثا، ركزوا معي، إذا روى الزهري حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه، عن أنس رضي الله تعالى عنه، إذا أتينا إلى أصحاب الزهري أي تلاميذه نجدهم قد يختلفون في بعض الروايات عنهم. فمثلا لو روى مالك ومعمر ويونس وعقيل حديثا عن الزهري عن أنس من كلامه، فقالوا: حدثنا الزهري قال: سمعت أنسا يقول، وذكر كلاما من كلام أنس. فيأتينا شعيب مثلا من أصحاب الزهري وتلاميذه فيقول: حدثنا الزهري قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، نفس الكلام. ما الفرق بين الروايتين الآن؟ ما الفرق بين الروايتين؟ نعم، الأول عن من كلام أنس، من كلام أنس رضي الله تعالى عنه، والثاني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي من كلام أنس يسمى موقوف، والذي من كلام رسول الله يسمى مرفوعا. وفرق بين كلام الصحابي وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته، وكلام الصحابي اختلف العلماء فيه هل يكون حجة أو لا يكون حجة، ولو كان حجة من قال إنه حجة فإنه يشترط شروطا، فهناك فرق. الآن عندنا إسناد شعيب حين يقول حدثنا الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هذا الإسناد ظاهره الصحة. شعيب ثقة والزهري ثقة، وشعيب سمع من الزهري والزهري سمع من أنس رضي الله تعالى عنه، فهذا الحديث من جهة ظاهر الإسناد صحيح لا غبار عليه. ولكن حين جمعنا الطرق تبينت لنا العلة، حين جمعنا الطرق وجدنا رواية مالك ومعمر وشعيب ويونس وعقيل، أربعة رووا هذا الحديث عن الزهري عن أنس من كلام أنس. فعرفنا إذن بعد أن جمعنا الطرق أن الرواية الأولى معلولة، وأن علتها عرفت بتعدد الطرق. ووجه العلة هو رفع الموقوف، العلة هي رفع الموقوف. واضح المثال؟ نعم، وبهذا المثال نختم درسنا في هذه الليلة، والأسئلة الليلة سيكون وقت ضيق جدا، 3 دقائق، من كان عنده سؤال فليتفضل.